إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيارمتي وتوفيقي خواهي قولا سبحانه بردوام الله شرح كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أين بابك تعزاء دواي بابي تفكر من طواكر قنقي بيركردنوا وقوري بيركردنوا لا قوري خوا وهروها لنفسي خوا بمحاسبة كردني خوا وتا كوتايكي. أفري باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. أفرمي بشي كتير لباري پل کردن، خیرا کردن بو بجی گیاندنی کار خیرا کن. بابیک بشیگ لباری پل کردن، خیرا کردن لبو بجی گیاندنی کار خیرا کن. و هر و ها هندانی او کسانی کوا ایانوی کارک انجام بدن بجوانی بلو روی کارک برونو دودلی نکن لانجام دانی کارک. كوات أم بابا كمل حديث من بوديني كمل آية من بوديني كهان ما ندا بلبكين لكاري خيرا وهر وها هاني كسي ادا كأيوه كاري كي خير بكا بليت ادا بكا دودليت ادا نكا بويزوجي بجي بكا. بيقو من اگر تماشي قرآن وحديث بكين لچندين آية وحديث شرعي خواهي قورهاني داوين بو پل کردن لکاری خیر، بو منافسه کردن، بو پیشبرکی کردن، بو مسابقه کردن، خیره کردن، پل کردن، دان پیشبراکتا لکاری خیره. با عکسی دنیا و او فرمان من پی نکراوا، ام فرمانش بو کاری دینه، بو کاری دنیا نیه. بداخو دیلم خوشبستکانم، امرو خلق منافسیان لسر دنیا لسر دین نیه. امیان کاتی که مالكي يقاتو هاو سيكيو هاو ريكيو خزمكيو هاو دوكانكيو هاو بيشكي ايكاب دوقات او سا منافسة ايكاب دوقات. اگر دو سياري هيا هاو سيكي هاو بيشكي المهم بران بركي چواري هيا منافسة ايكاب چوار. اما اگر بيتو دو فرزي جماعت لمزگود بكا بران بركي چوار فرزي يا پنج فرز جماعت بكا نه منافسه بكا بلا او دوانه شوي او چوار شوي من دوانه رنبوشي نه كما چوارو كو لما ين منافسه نادل مشي الا ما رحم ربك. لكاتك اسلام اني دام لما انا منافسه يكتر بكين لما انا بلا بكين لما انا تنبلي وتوزلي وكم ترخمي نكي. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. قال فرميتي بلبكن فاستبقوا توبيش أوكوا بلبك لتشيا الخيرات لخيرات كان وكأنه درقا كان خير زور وكأنه أوشتاني خواباسي كردو وشاكن وبرو بهشت أمان بند زور. فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلبكا وسارعوا سرعة فلا إلى مغفرة برو كيف فلبكا خوايقا فلبكا برو لخوشبوني برورد قاركتان وهروها برو بهشتانك وجنة عرضها بانتايكي السماوات والأرض بانتاي أرزو أسمان بو كيان بهشتا وعدت للمتقين بو خو پاريزكان داندراوا واني پاريزكن واني تقوى كارن ئەم بەهشتە بۆ وانە دانراوە. ئایەتێکی تری نزیک لەومان هەیە. خوا سبحانه وتعالى فرمي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. مسابقة بكن ليش فرم مسارعة بكن بيش بركي بكن بولي خوشبوني خوا تو بيش براكت كوبا خوا لتو خوش بيش براكت تو پیش براکت که او بای برای تا بهشت و جنه و جنتین یعنی مسابقه دا ما بهشتانیک بی با او بهشت بی که پانتای که او پانتای ارزو آسمانه با پله بوله پله بکن بوله پله بکن لبهشت که لکه دیگه پانتای که ارزو آسمانه لبرای غبن و بدبختی او تانی خرابی انسان او تانی بهشت یک پانتای ارزو آسمان بشون پیه که تیانه به تو براتنوی ها ما براسيك يا كلا نيشان جورا كان يصير شوري إنسان خاف لا مدة بهشتي أو ني أرض وآسمان فراوان به عبد يقل عبد كان إخواني شن شن هردو بينيو تبرتنا وبهشتة كات أم عبد شن يبيش بركينا كردو أبو رزامني إخوة أبو بهشت بوي استش ناي تجي خاف لا مدة بوكي يا فرم وعدة للمتقين لا تهتر فرم للذين آمنوا بالله ورسوله وكأنه إيمان بالله ورسولك تقوى إخوائه أو برتيل المتقين كان أربي رسول إخوة عليه الصلاة والسلام باسي بهشتي كرفروي بهشتان يكا فراوان صدقات أو بهشتا مالكاني وايا رسول إخوة باسي كرديك إلى الصحابة وكبولي أمانة برزن يا رسول الله بوكي نمانة أو خوشبختانه کن و آمشونیانه فرمی و الله خلق یک نیم بیشی زوریان کردوه خلقان یکن آمنو بالله و رسولی من رویان بخواب پی خمری خواهینا و هلو اند آمنو بالله و رسولی بویا ابی متقی بین پارسکار بین مؤمنی که صادق بین بلکو او بدز بینی که خواه وعدی پیداوین بفضل منتی خوی و اما لحادیث حدیث کانیش دن بارو زورن فالاول حدیثی کمی ام بابا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فلبكن كانوا كردوي تشاكبكن لرأيت كتري أفرمي وكو أوي يعني حديثة تماشايك أي خينيتو بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم كانت أي خينيتو وينات بوكا دوشتمان هيا عملي صالح فتنة أفرى بلب كانوا في عمل صالح كان زوزو أنجام دن بادروا مبادرة بكن بيجبر كيف كان بيجوا فتنة كبيت بادروا بالأعمال فتنة بلب كان تافتنة جناهاتو لرجع فرمي بادروا بالأعمال الصالحة ستكون فتن بوتي مبادرة بكن بعمل صالح لبروي ستكون فتن لبروي فتنان فتن يدي فتن جمع فتنة يعني أشوف بلا ستكون فتن كقطع الليل المظلم وكبشك الشوتون تاريكا أفرمي كقطع الليل المظلم وكشو تاريكا أو فتنة أو أندنا رحمتها بو فرمي تاريكا يعني أو أندنا أو التاريكا ديارنيا كام حقا كامنا حقا كام تشاكا كام خرابا أو عندنا راحة فتنك يعني أمش تشبيه بو قوري لبر عظمتي أو فتنانا فرموكو بارشاياكي شوي تاريخ واي نمو لمن بدينتو يا باب الانباسي أو واقع عمان بوكا فرمي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بياني إيمان دارا عيبيني إيبيني إيمان دارا إيواري بسرنا يا كجي تواجد سبحان الله كافر به ويمسي مؤمنا وراء إيمان دارا سبحان الله عيبين يا والخلق تيدا جمع وجماعة ويصبح كافرا كشيب بانية قد تماشا كي نازل يشوف شي قوم يا سبحان الله بانية الصلاة وكافر بو خوفا نعمد يبيع دينه بعرض من الدنيا دينكي بعرض دنيا فروشي عرض يعني حطامي دنيا أو أو أو, أو سبلا زائلي دنيا مالي فاني دنيا زور بكم به بعرض دياريك كشيء من الدنيا قليل ببشكي كم الدنيا دينكي فروشي أم حديثك وما الفائدة تداعي يكي لو فائدة أنا كلام حديثايا وتاني أبيها مشهد أزقرتوب بدينه بادر الأعمال هل وها سودة كتير وتاني عمل كردن لفتنة أتباريزة عمل عملي صالح كردن عبادة كردن كارو تشاكا كان خيف السبق الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة بادر بالأعمال الصالحة ستكون فتن كقطع الليل المظلم كوات عملي صالح أتباريز لفتن هل وها سودة كثيرين حديثة وتاني لآخر زمان فتن الزور به لحديثة كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوى على السلبي زور خوش باسي فتنة كاني آخر زمان من بوك أفرمي أمتكم سلتاكي بيويبو بلام كوتاياكي توشي بلاو أشو بيدي فتنة أوان الزور به أما كيان لدواي أو كيتري أنتي أو كيان لدواي أو كيتري أنتي أو كطاوم نبوي كي كيتر دي أفرمي كاتي كفتنة دي إيمان دار الله والله هذه أما خويتي أما وفتنة من تياتم طاوت الله سبحان الله أروا يكي كيتر دي إيمان دار الله أم خويتي أم جاريان طاوت أم فتنة دي من تياتم سبحان الله يبشتش إيكي كترتي الله فيرقق بعضها بعضا أو نفتنتي أو الله أم أخويتي أو كيتر الرابي كي كترتي الله أم أخويتي أم يشتر رأي كي كترتي الله أخويتي هم أما كوك خوشاك أما كوك نرمكات فيرقق بعضها بعضا أي سبحان الله أم حديث كاتي خيوت سري واقعي خوتك هسا كي باسي واقعي توك أقرأت أن تمني كي هبت هنا فتنو بلاي بينيوا توشي أمي اللي تهاتوا وتوشي خلق تري شاتوا يعني كاتيك هاتوا خلق وتوينها أم جارب بس نميني طاو هيك ما نايا بس أم فتنة ما لسر نميني نماو سبحان الله كي تري هاتا ويها لبير بردونتو أو شوا أم جاوتين أخوايا بس أم لادة أخوايا بس أم نميني أم جاريت أخوايا جن طاو أو شوا لكي تري هاتوا أم جا أوك يعني لبير بردوتو يعني حرس فتنة سبحان الله وكي تري قورت له يعني من بعمري خوم أويك بيني وما لويك بسر أمي لتهات وهم شفتني وامن بسر هاتوا بلاي وآشوبي وبسر أمي لتمناتوا تمان أخويا بس أم بلا ما لسر لا أخويا بس أم جال نجاة من بي لا شو ولا سر من هيك كتير هاتوا يستأوى كان بس لكتير بيخليتو خلق له بيدي نماه هبي نوسيتو قالنا دواي جيلي داهاتو اصلا لمش كان اسريتو نامنت وسبحان الله هامي شهر الرج يكترهاتو لو كنت خراب تربوا وهم جارك ايش اميد ما بو او دواي اوتي هر باش تربي هامي شهر خراب تربو سبحان الله يعني لعمري خوم يعني استخلق بوتانجرنو نالن غزران من لهني روانغو خوشتر لا اوسا اوسا تشينا بو تشينا بو بلان بخواز زور بي زوري ومن أوي أبيسم هر همي نبيس استثنائكم نبيني همي خلق لأوسا رازي ترتا أمره لأوسا خوش حال ترتا أمره ويا سبحان الله جارو هاي جي خواه أما يش بهر باشا بخوا بياني تلا أمره خراب تلا دو بياني لا سبحان الله لا بياني خراب تلا أبو هكذا يعني فيرقق بعضها بعض هر بويا لا نسوها تولى حديث صحيح هاتم بلا أنس وقال لي حجاجي عن كردوتي والله إلا بيها مري غوان بيستوى هيج روجنايا إلا باشتر لوي دواي خوي يعني هميشا بياني لأمره خرابتره دو بياني لبياني خرابتره سي بياني لدو بياني خرابتره وهكذا بويا أم حديثة معجزية زور قولي طبعا تصير واقعي خوتك هي هميشا مروفايتي برو تشيشون برو خرابيتون برو باشتنشون هميشا امرشك لوغا خرابتلا او کوچی شمعی لهر همون روشگاره امید من هبو باشتر بی باشتر نبوه ام جاره باشتر بی باشتر نبوه متابعنا كان يعني سرج نادن يعني لا لا لا لا حرب عراق لا دو هزار وسي لما لزان يشتبوا يباس مالك خلق هني لما لسه كباس يكل يود بخوا صدام بروخي غاز وبوريس تهم مالك نزانم كهرباء و جياباني ليتي عمود ناميني حموي و چي چي وجر عرزاج اي ود وكو خليج هر کس جنبيري حكومت ساري كي بيدا شقي كي بوغري ايتر بايع وشو تر عيب بايع ناميني خلف يسو بايع ناميني حكومت معاش بوريتو ايتر ام قسزلو زبل حنه ياكري او رجا اميدنا وخلق وابو سبحان الله خلق او نخويني بيني او نكشتاري بيني دواي صدام كس او ثانيه لا بيرما هلا بيني انا مروجه دانش بس شتي وايان كرجان باشتري بي باشتري خلق استهاله بارودوخك لامن واسايشه او يلا بيرما سيش خويا جام بس صاروا خيرك يا تخوارو خويا لسنوره كان مانو خلق الظالمك او خلق بياو كجك دزنكات ناو سنور مانو بين ناو مال مانو مان كوجن ايش من نقلك ان غاز من قالك ان سهل من قالك سبحان الله لن ياتي يوم الا والذي بعده شر منه هجر جنا الا ويد ويا رجل لو كنت خربت استش الحمد اخوابك لو بدوا لما خربت شبي اخوافا حديث بيغمر عليه الصلاه والسلام يعني الا ما قال قلت حالتي شاز دقمن يجبي اما قاعده قشتي بيغمر اخوانا وري عليه الصلاه والسلام هجر جنا الا الاويد ويا لو خربت بقشتي قد رجل لو دوانا إلا لو دوا قد رجلنا إلا لبيشقي خلاف تربو هلوها سودي كتري تيدا عبلا مشهر فرصتي بوا رخصي كاري خير بكابوي با فرصتا كان بقوازيتو لدسي خوينة دا هلوها خرابي وي إنسان دين بفرشي بالدنيا أو بري ما يبوتي إنسان شيا الدين بفرشي بالدنيا آخرتي بفرشة بالدنيا سبحان الله يعني لها مش خراب ترد آخرت بفرشة بالدنيا بس بالدنيا يخلق نقبل الدنيا يخلق سبحان الله يعني مش لخراب ترين وأقل خراب ترين جوري خلق نوي لبي عقل كان هي الدنيا آخرتي خويا فرشة بس هي الدنيا خويا هي ذات الدنيا يخلق يعني بالدنيا يخلق يتي يعني لم الدنيا وكوتي هي شيء بومينت سبحان الله يعني الدنيا من آخر خسر الدنيا والآخر على ذلك والخسران المبين فرواه مسلم أقشي أم لفظة معنى كي يعني زيك لا أم دقيه ناوتي مسلم روايتي كردو أقلنا أم دق دقي ترمذي على كتاب فتنة حديث ذاته فرمي عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها أم صحابي أم رومان كحديث كمان بقرت ناوي أبي سروعة أبي سروعة تيب يمان الله شون تحريك يا كي سر وعيا سر وعيا سر وعيا شيا الله بكسر السين يعني السي المهملة يعني الشينية السيا وفتحها بكسر السين المهملة وفتحها يعني بسر وعو بسر وعا هردو كان خيون دراوتو عقبة بن الحارث كواتا أبي سروعا كني صحابي كنابي عقبة كري حارثة رضي الله عنه كنابي حارث كري عامري كري نوفلي عبد مناف قرشية و أمبيا وتانيك لشرق لشركانا خبيبي كري عادية كجي فاشن خواه سبحانه وتعالى ويستي بك إيمان هيني ومسلمان به لصالي فتح مكة مسلمان به ولا خلافتي زبيري كري عوام وفاتك وأنبياء عقبي كري حارثة عقبي كري عامر ويا لغل عقب كري عمر اللي تانتي كلا بي أفرمي صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة لبيغمري خواه لبشتي بيغمري خواه نوجي عصر كل مدينة فسلم سلامي دايوا ثم قام مصرعا باشان بخيرها استسر بي فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائي بي أنا بسر سري خلك بسر ملي خلك بووي بلاماري جوري خزانة كان يبدأ برو مالي خوي أروشت ففزع الناس من سرعته أو اندبخ يرى أروشت باينا بسر ملي خلقا خلق بشوكيان براسي وخلق ترسان فخرج عليهم روشت باشان قرائوا فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته بنيت ما شاءك خلق سيريان ليدي لو سرعتك بيغمري خواه لو خيرائك بيغمري خواه هيبوه قال ذكرت شيئا من تبر عندنا لبان يجكشت يكم كوتبير كتبر ما نهبو تبر بالتون زيو او تري بيشوي بكرنا بارا يعني بارشا التون بارشا زيو بيشوي بكرنا كو بارا لي بدريو او بكري بيوت تبري بيوت تري وبو كان زكان تريش بكارتي وكو مسو او انا بلان بزوري بوشي بكاردي بو التون زيو بزوريش بو التون تبر بكاردي فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته نمج لما لبميته مشغول كان لطاعته إخوه وتفكر لطاعته إخوه سبحانه وتعالى بوي فرمانم كل أول رشد فرمانم كل كوابي بخشنوا سبحان الله أم حديث أخوانيته بين الخي دنيا بدركوي وهروها أويك لكونا أو خلق الله هيك يا نبوة هو تانية حتى ما خلق يعني دين يا نبوة باروشتي يا نبوة هل يترى كلبل يا نبوة يسلم ما هو أنا جروز بيجي حشتري جنوة وسا إني يا نبوة هل غير حشتري يشتري يا نبوة هي سبحان ما هم جهالة نزانية بدين الإسلام براسي حال يبون الإسلام بارا هبوا وزوري شبوا أخا قال بارا زور نبي لتاريخ شون الله عثمان نوصد حشتر بكارو أنا خيسر شان يعني أي بخشيت مسلمانا اگر خوارد النبوة او تشي للصحابة شن داني للصحابة هبو تاجر بن بازرقان بن عبد الرحمن بري عوفة عثمان وغيره او للصحابة بازرقان بن بازرقانين ما تشي وكردوا بداخوا وازانم او يواي كردوا ام تصوري دروس كردوا لو تشي كومالك حديث بيكا لقل حديث غير تلت يكال نكراوا ام فهمي دروس كردوا ام تيقشني دروس كردوا دوا مش تصوركم أو فيلميك لا فيلمي رسالة خلق تماشا كان أو يعني تيك دابي تصورك أن لم جالا سفري عمره ما انكرت بس هني شون مكرت كأما شوني بيغمري خواني عيسى وتصنعيتي والله ما مصاموك في المغير رسالة إني واتونه لا في المغير رسالة ونبرزنا وبرسربو أو ننزمنا وبرسربو أصلا بس جبلي رمات مكرت بخوا اهتم موظف فيلم رسالة جبر ما زول قوري أما زول أين يعني سبحان الله فهمتي كذا يعني فهمتي كذا يعني حتى استيش تصوري حمزاك أو كاسة ثانية كدوري حمزة بني وزني حمزة وايا تصورك أن بانجي مزجود بان الله والله بانجا سنتيني وق بانكي بلالني لف المكية بلال وبانجا هذا وق بانكي بلال بان بدن سبحان الله يعني يا شك أخوي زما جهل نزانينا أجر بيدن بقيناك اعتيادية هم كسر جهل ير هي لناخي هر هي بس كيا شكل لو تاني أمانة جاهل وابن مفتي ساكن يعني سبحان الله دم يخوينا أجري بان يبيس أمر معروفنا إلى منكر كابا منكر نجم معروف بويا بلقيل سرتشي بلقيل سرتشي اشتيان هبوه عجل إتريان هبوا وشتريان هبوا مر بزنيان هبوا مريان هبوا مانجاين هبوا رشوا ولاخيان هبوا يعني كبشي لنا ومالنا هاتوا رشتوا الصق لنا حتى أنا حدودنا مزقوا في الصق أبو خارية توفر من شوانانية خلق رشتوا بمال صغان هاتنا مزقوا جاربا عبد الله يكون عمر باسيك البازي بشي لقى فرينهم إنه من الطوافين عليكم الطوافات فرينو بشيله وتهر هذا أردستانه برضه يعني ونهبوا بشيله أبو هريرة بيو زي أبو هريرة لبر بشيله هي دائما ولا أبوه أم سخافاته شيء أم نزانينه شيء وكوتم يعني كشن نزانين زور بي كسب لبرامبر علمك نزانة يعني مثلا تو باز كيمياء فيزياء وكا حسب قصد بوش ميرن وانيا زور بي خلق باز كيمياء فيزياء وكالي نازان كالي نازان باق سيتيانا كين يعني كيمياء فيزياء كي علمي إما يا بيا فرميجي من أتى في غير فني أتى بالعزائب هالكز قصة لباريش تكوبك كفني خوينا بإيشي خوينا بسيدو سمرتيري يعني إيش تي الله جبر الله جبر الله هك عبري خوي زاني شيء وتوه يعني برام بركة زانا كلا زان شيء وتوه أم سر جلاش كان ده ما أمان لي حاله من تشن سر جلاش كان ده بقى الإنسان قصة كله بعريش تكو كفني خوي نبو هنري خوي نبو تخصص وبسبوري خوي نبو هك حب لايك ما أجايب كا يعني قصة إطلاق وقصة نوجينية بعيش جواز إشتوانية بعيش جواز أويان نبو بعيش شو نبو يعني قطرية هركز بو خويتي هم يجروها يا حديثها يا آياتها يا قرآنها قصي علماها يا مثلا جاري بس إذا كاتي سر فترة يشتيه كين الله يأوزا باريا نبو بو يخواردني عنده هي سبحان الله يعني حلو آسانية أوزا خواردني نبو أي كيو تسينين بو والله تيارة بستويتي هي وكوتم سبحان الله جهالات كجهالات بيدن يجنابي ويسأل رحمة خاله هني العلماء بجوانا فرمون أفرم كانت العلم أو كان العلم نقطة فكثره أو فكثرها الجهال علم نقطة جهال كانت أم نقطتين قبل كردو يعني أخوي علم كم كادك هركس النازن يتدسيت يا أخا هركس النازن يتدسيت يا أخا هركس نقطة يجلس هذا تما شاكي نقطة بس شالة قبل هالشيء خلونا ننزيكي قلت وش كم نوم علم بأخوة علم أخوي كم براسي علم أخوي كم وأسانشة هربوية شيء علمي زور كل خلك نزانك نازن يتيبي الشرح كي كتيبي كشرح كراوة هيك تلاتو شرحي كردو هيك تلاتو شرحي كردو هيك تلاتو شرحي كردو هيك تلاتو شرحي كردو هم يبوشي هم يبوي خلك يجي نازن حالنا يبي بيب ربيضون كيتو يبي بوي تيجيني بوي كانت العلم نقطة فكثرها الجهال بوي خلك جاهل كا يا بن معناتر خلك نزانك بيدن نابل تين قصيت ياكن كقصيت يعني يوتيوب توبي ردي ديتو كردي ديتو علم زوري كتاب زوري نسين زوري ردود زوري اگر نخوي لاصل او ديني بر طلع نبري جاهل كانوا خلافك قصي يعني قلنا شهراتين دريج ما كردو قبل ما كردو وكو ام حديثه ايما خلق جاهل قبل دنگ نبون او اذا الناس سر شي ما كنا شهر دريج ما بيدا خو يسو حديثه ونا خو دريج او ندريج ني شي واي دريج كردو خلق جاهل دريج كاتو تقسي يجي لسرك اشتي يجي لبالو جناشر ني ما شي بكين دريج في نور دي دينو إيه كذا كان العلم نقطة فكثرها الجهال أم نقطة كير قولي كردو أم حديثك سيو شوار ختكير قديسية ده بانز دقي مقباس يكين الجهال جاهل كان قولي أن كردو دريجي أن كردو بهو يوانو بيقول ما نم حديثش كمال فائدتي دايا يكيد لو أنا درست إمام داينوش ببلهلسة بروا بهو إيشيكو بهو كاريكو ببيأوي ذكر كانش بخوني هروها بير مشغول مون ناو نوجا اگر هني جار بي بو هي ني شتو بي نبت باعيسي بتال كرنوي نوجا كا اگر چي ابيتا لدزاني بشي كي خشوع ايش خلاف هي شرطه يا شرطني ابو نوج هل وها كسك بي سي هبو احتياج يبو توانيا بيبني بسر ملي خلقه بسروكو ام بي سي لم تشنا يا اوكو ويكا برادس نيج تازب كاتو اتوالي بسر ملي خلقه بروا اگرنا دروسنيا وهل وها درسته انسان تعجبك لكاري كسك بيش النبين لو شوا زكاري وابك يس رسول الله عادتي نبو بيبنا بصر ملي خلق دوني جكو بيذكر خندو بي او انا اجت شي مش موضوعك يا رسول الله عليه السلام دوني جكان اي تعجبك لو ابو بس امكم يعني كان بني شال حكان لي رباس بكن تعجبك بو ابو ك رسول الله بينا بصر ملي خلق يا تعجبك أنا لو أبو بينا وبصر مني خلقه بلشي كردوه يا تعجبك أنا لو أبو بيغمر إخو عليه الصلاة والسلام ذكرك أنا دواني وجينا خوين دوا يا تعجبك أنا لهم أمان أبو بيكوا أجر إنسان سيري حالي حديث كان بيغمر إخو أبك عليه الصلاة والسلام همو حديث كان بيكو فخوين دوا الله أعلم تعجبك أنا بريتي لو بيغمر إخو بينا بصر مني خلقه وتيش وبلاك يعني عجيبا للسرعة كيف يغمر إخواتي عليه الصلاة والسلام لم بلكرني يغمر إخواتي صلى الله عليه وآله وسلم بفر فقام مسرعا ثم قام مسرعا ببل الرشد قلنا الحديث كان أتوى يغمر إخواتي صلى الله عليه وسلم إخواتي السربي سلام بداية لأن يجكي لا حديث كان هاتوا أو أن دانشتوك أبو تويتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام باش نركض خلقك باش نركض خلقك يعني أو ندر إلى قبل أبوه هن يجاري شيء أو ندي أوي وتو را واستوى أو ندي را واستوى تونا أفرتان برون أفرتان رشتوا هل صار رشتوا في عمري صلى الله عليه وسلم خوي لسلبي هروها إنسان ببلا بروا دجي أوني كا أو كذا ويقارو حشمته أوينية هيبتينية يعني دجي بهيبتينية ببورن دجي هيبة دارينية أمش نبوي بدني قالن إنسان ناب بهيش يوازي بخيرار ريبكا قالن هو تاني بيغمري فاكا ما مصاي هيبة دارانا ببلش أروا لو جنا ترزي بلا هيبة مشكل تبرت شيا تبرت بي بيستيا واضح هربوي تا يسجم شهر ماوا ما مصايان علماء كان زانا كان أبي شون بن أبي ببلا رينكن شكا هيبتي أنا شكيني أما أقر في ويستيك الأبواب فل الرشتن لهي بدنا بزيني إن شاء الله هروها لخو درخ سمي هرشتيك بيرد مشغولك بيرد مشغولك على طاعتي إخوة إثر قارية ألتونة هرشتيك لا أشتكان إثر مالي دنيايا آفرتيك علاقة ولا آفرتيك يلو رجوع علاقة هي ولا آفرت علاقة والكرة يلو رجوع علاقة هي ويكو تماشاك نوجكاني باسن فينا كريدا بيري مشغولة ما بيبو تشرينا وازي دي بيري طوام نهي نوجكانت كيبي سرح هلوها بلغيشيا أو أن الصحابة باريا نبو بي بلقوا بخشوين ولا بينا يخوا ويبا ما لكانوا بخشين ولا بينا يخوا سبحانه وتعالى حديثك تركا باسيا كأفرمي يا أفرمي في رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته من تبرك لآلتون يا لزيو لمال هل قرتبو بيام خوش نبو الشو لمال مال بمينيتو حزب قال هل استكدوا أن يجي عسر خيرا بيبخشو بيشو يشوي بسرابي جاري كتير لحديث كتير أتوب عائشة فرمي عائشة أو حاو ديناريك زياتريا كم ترى الله أم بلغة باري لمال مال هبو بخشي تتو قال لنا خير الله زو خيرا كان برون بيبخشنو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام مالي لا يخوي قيل نداوت وبوي وفاتك أو شقال فدك كي خيبرنا به شيء لا بجينا ما عليه الصلاة والسلام حديث سيما فرمي عن جابر رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه فرمي كابرايك با بيغمري خواهي فرمو صلى الله عليه وسلم خواهي لسربي للرجي أحد يعني بيود أحد دوام شر مسلمانانا يا كم شر بدرة دوام شر أحد ويا كم شر مثلا شري جورية قالنا شري بتشوفكم مناوشات ودسوية خا وردة دسوية خبو ولا بيني مسلمان ولا بيني بيبا ورانا بلام جورة بدرو حدبو حدبو مشربو وشريك مسلمان بهويا سركوتونا بن يا بابليم تيا سركوتونا بن ألا وشراء الله بيا يقول بيا عمري خوي بالصلاة والسلام خوي السر بي أرأيت إن قتلت أقرب كشري يا رسول الله فأين أنا لكم؟ قال في الجنة فرويت له بهشتي فألقى تمراتي كنا في يده ثم قاتل حتى قتل سنخر مايكي لدزبو بركي داو باشان دستي كربا شر كردن هتا وهو كابرا شهيد كرا صحابي كشهيد كراو كجرا هنيك فائدة هي لم حديثة وهنيك شتيت هي لباليم حديثة وباسيكم لدرسي دهاتوا ديما كوتاي دستي أمشو من لخواي قولا باريمو بفضل من نتوي خواي هداية من دا إصلاح ما تا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك